القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة عبير السيد حمزة المقيمة في مدينة شربين محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بتقول فيها: بشتغل مدرسة في مدرسة شباسي الابتدائية. المدرسة دي بعيدة عن مدينة شربين مسافة كبيرة قوي، بركب المواصلات وأنا رايحة المدرسة وأنا راجعة منها آخر النهار. العربيات اللي بنركبها يا حضرات بتعدي في طريقها على مزلقان للقطر، لكن مزلقان بقى مش زي أي مزلقان في العالم يا حضرات، حاجة كده نادرة وما تتكررش. القطر يعدي حسب الظروف، والناس تعدي رايحة جاية حسب الظروف، والتكاتك تعدي أو تقف على المزلقان، والقطر جاي وزحمة رهيبة بتحصل في المكان، لدرجة إن العربية علشان تعدي ممكن تاخد لها في الدقيقتين بتوع المزلقان أكتر من ساعة. وطبعا مش عاوز أقول لحضراتكم على كمية الحوادث اللي بتحصل عند المزلقان ده. لو عدى يوم من غير حوادث يبقى خير وبركة. طبعا ده بيأثر كمان على حركتنا وعلى وصولنا لأشغالنا. طب أقول لكم على حاجة شفتها بعيني. مرة سواق القطر وقف القطر ونزل بنفسه ينظم حركة المرور عند المزلقان، ما هو معذور عاوز يعدي بالقطر ومش عارف، ولما حد يروح للبهوات يشتكي يسمع: احنا عندنا خطة كبيرة قوي، خطة عظيمة لإنشاء مزلقانات على أحدث تراث. طب الحمد لله. أمال واحنا أقل منها ولا إيه؟ بس يا ريت يا جماعة تصبروا شوية، المشاكل كتيرة ومش هتتحل كلها في يوم وليلة. في مزلقانات خلصت بالفعل، أيوة، وبقت حاجة تفرح، وفي مزلقانات بسم الله ما شاء الله منظمة لوحدها، ممكن يعدي عليها أسبوعين بحالهم من غير حوادث. يا سلام. والله صدقيني. لكن اطمنوا اطمنوا، قريب قوي هنتحرك ونحل لكم مشكلتكم. شايب النعناع الأخضر يا شوحي؟ عارفين إن المشاكل كتير، لكن برضو في مسؤولين في المحافظات ومجالس المدن وعندهم ميزانيات، والمشكلة اللي بتكلم عنها مش بعيدة عن عين البهوات في مدينة شربين، ولا بعيدة عن البهوات في المرور اللي ممكن يوقفوا عسكري مرور ينظم الحركة ويرحمنا لغاية ما يتم تطوير المزلقان. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.